عندنا ظاهرة حاجة عايزين ينشئوها الآن يسمونها بالصوفية العلمية. الصوفية في كثير من بلاد المسلمين انهزمت هزيمة منكرة أمام هذا التيار الجارف من الشباب المتسنن المتعلم، درسوا أصول فقه ودرسوا أصول حديث والكلام ده، على الأقل متنورين حتى لو هم مش متخصصين، متنورين أصبح فاهمين. الصوفية كانت طول عمرها فتة ورأس وطبل وزمر وموالد والكلام ده. طلع جماعة الآن نبغوا وقال لك لا، لن يوقف هذا المد السلفي المبارك إلا أن نجادلهم بأصولهم اللي هم تعلموه، ندرس أصول حديث زيهم وندرس أصول فقه مثلهم تماما وندرس أصول العربية ونتمتن أفضل منهم كمان. والصوفية لا يستطيعون الحياة بدون الأحاديث الضعيفة والموضوع، ما يقدرش يعيش إلا ما يكون في حديث ضعيف الموضوع. ولذلك تجد أغلب المتأخرين متساهلين في التصحيح والتضعيف، كان كثير منهم ينتمي إلى الصوفية، والحديث ده جميل وحلو وانا عايزه لانه هي هي هيفك لي اشكال، فيبتدي يدوحر بقى. يبقى الراوي مثلا حتى وصل للامر بالسيوطي مثلا رحمه الله ان ابن الجوزي يذكر حديثا في الموضوعات ويقول فلان الفلاني متروك الحديث، يوم السيوطي يقول ايه روى له ابن ماجه. طب ويعني روى له ابن ماجه؟ هو ابن ماجه يعني سالم من الاحاديث الموضوعه؟ ده فيه اكثر من 40 50 حديثا مكذوبا او باطلا، وعشرات المئات او المئات التي قد تصل الى نحو 1500 تدخل على 2000 حديث ضايع. ها، فابن ماجه يعني لم يكن له شرط عشان تقول لي روى له ابن ماجه، كانك بتقول لي روى له البخاري. يعني حتى لو روى له البخاري، الراوي المتكلم فيه اللي العلماء تكلموا فيه، اذا روى له البخاري ليس معناه ان كل رواياته خارج البخاري اخذ بها، انما انتقى البخاري من رواياته ما لم يغلط فيه. يبقى انا ما اقدرش الراوي المتكلم فيه جوه البخاري اسوي من روايته بداخل البخاري وروايته خارج البخاري، لان البخاري هذا امام خريج ماهر فاهم، فيعرف ان الراوي غلط في ده ويعرف انه لم يخطئ في هذا. الذي تبين له كامام كبير انه لم يخطئ فيه يقدر يحطه في الايه؟ في الصحيح، زي ما بنقول كصاحب اي مهنة. واحد مثلا فكهاني يمسك البرتقانه كده يحسس عليها يعرف انها مضروبه من جوه، بس القشر بتاعها ايه 10 على 10، خلاص. لو هو بيحبك يعني الكلام ده يبتدي ايه، يبتدي بقى ياخد كل ثمره ويحسس عليها كده ويديك الكويس والجيد، وبعدين يبيع اللي هو عايزه. تيجي تقول له البرتقان بايظ يقول لك انا دخلت جواه ولا اعلم الغيب، ها، ما هي الثمره حلوه ولا معفنه ولا معطينه ولا القشر مش عارف ضربه ايه ولا الكلام ده. فده زيه زي اي واحد ماهر صاحب الصنع. فمش معنى ان انا لقيت ثمرة كويسة او اثنين او ثلاثة ان بقيت القفص كويس. فما اقول البرتقانة دي اختي، دي هذه تصلح للاكل وهذه تصلح للاكل، لا يا حبيبي، دي تصلح للاكل ودي ترماء للفراخ، ما تنفعش انك تاكلها. البخاري عمل كده، جاب اللي ايه الاحاديث، الراوي بيهم في الاحاديث، قال لك انا عارف الذي غلط فيه والذي لم يغلط فيه. طب عرف ازاي؟ مقاييس كتيرة بقى، الاصول هي اللي تعلمها لك بقى، تدرس علم الحديث تعرف القصه. فالبخاري يوم ينتقي، فانا لا استطيع ان اسوي بين روايه لراوي متكلم فيه جوه البخاري وبين روايه اخرى خارج البخاري. فحتى لو قال لي روى له البخاري انا مش هسلكها برضه، من لن اسلك سفيان بن عيينه ومالك والجماعه النجوم دول، ما لهم احاديث شاذه كثيره العلماء البخاري ومسلم نفسهم ما رضوش يخرجوها في الصحيح، والعلماء تكلموا فيها بالشذوذ والكلام ده، وده سفيان ومالك ومعمر وابن كده يعني. فالجماعه الصوفيه لا يستطيعون الحياه ولا ممارسه هذا الدين الا بالاحاديث الضعيفه والموضوعه. فيقول لك الجماعه دول شغالين بقى تضعيف ومش عارفين، نقف لهم. طب نقف لهم ازاي؟ قال لك ندرس الاصول الحديث، اول ما يقول لي ضعيف اقول له ضعيف ليه ان شاء الله، ونقعد ندحر مع بعض، يكون الزبون مات او هرب، ها، وخلينا احنا نضحك في بعض، على الاقل عطلنا مسيرته. بدل ما كان يقول لك هذا ضعيف كانوا بياخدوا كلامه مسلما. يعني انا دلوقتي مثلا مشهور ان انا بشتغل بالحديث، لما بقول الحديث صحيح ولا ضعيف انت بتثق في كلامي بتاخده ايه؟ كلاما مسلما. ممكن واحد لسانه يكون احسن من لساني ويعرض الحجه افضل مني، وقول بالعكس ده الروايات الصحيح. بقى انا منزله في القعر وانت حطيته لي على القمه. طيب اختلفنا احنا الاثنين، والتاني ممكن يكون مشهود له بالحديث ايضا، برضه هيطلع الاشهاد يقول لك هذا ماهر من الحديث. بين احنا الاثنين ايه؟ مهر في الحديث. طب الزبون يعمل ايه؟ هيروح يستفتيني، هيجي يستفتيني اهو، يقول لي والله اذا اختلف عالمان في تصحيح، في تصحيح حديث او تضعيف، ماذا افعل؟ اقول له يا بني اجتهد في ان تقلد الافضل عندك. طب ده ممكن يكون عنده نزعة صوفية، هيروح لي مين بقى؟ أعمل هذا. وبعدين ده أنا اللي اديته كمان الرخصة، أنا اللي بقول له اجتهد في أن تقلد الأفضل عندك والأدين والأعلم. يبقى أنا كمان فرطت في الزبون بتاعي بالنظام ده ولا لا؟ خليته هو اللي اختار. فهو قال لك دلوقتي احنا الصوفية دول انهزموا أمام هذا المد العلمي المبارك والكلام ده، عايزين نؤسس نواة، والكلام ده كائن الآن على قدم الوساق، تبنى له مدارس وتبنى له معاهد. ها عشان بس اعرفك الخطر القادم، خطر القادم خطر علمي، ناس مبتدعه تعلموا العلم. وانا قلت قبل ذلك في اكثر من مره واعيد لانه هو جاء موعد الاحتجاج به. ابو القاسم البغوي رحمه الله احد مشايخ الدارقطني، وهو امام ثقه كبير، جده احمد ابن منيع احد مشايخ البخاري وغيره، احد مشايخ هذه الطبقه يعني، وهو من الائمه الكبار الثقات. ويقال عن ابي القاسم البغوي ده ابن بنت منيع. ساعات كده بعض الشباب المشتغل يقول لك لما يلاقي الدارقطني يقول حدثنا ابن بنت منيع، يقول لك ومين؟ ما يعرفوش. لا، هو ابو القاسم البغوي عبد الله بن عبد العزيز. ده كان تلميذا للامام احمد، واراد ان يذهب الى شيخ ما، فاحب ان ياخذ وساطا من الامام احمد، ورق كده يقول له قادم لك فلان الفلاني، اهتم به وخلي بالك منه وكلام كده. ذهب أبو القاسم البغوي إلى الإمام أحمد وقال إني أريد أن أذهب إلى فلان فأكتب لي إليه. فالإمام أحمد كتب إليه ورقة، كتب له ورقة، قادم لك رجل يكتب الحديث، يكتب الحديث. فقال أبو القاسم يا أبا عبد الله هل قلت له قادم إليك رجل صاحب حديث؟ عايز يغير يكتب الحديث يخليها إيه؟ صاحب حديث. فقال له الإمام أحمد صاحب الحديث عندنا من يعمل بالحديث. يبين هؤلاء المبتدع هل يعملون بالحديث؟ لا، إنما يكتبون الحديث، يشتغلون بالحديث بقى صنع، زي أي واحد بيصنع، نجار يعمل مكتب، يعمل منبر، حداد يعمل حداد مسلح، يعمل عمود، هيعمل سقف، بقى صنع. في بعض علماء أصول الفقه كتابه زي قبة الفلك كده، مفيش أصولي ما يعديش عليه، لازم يمر عليه، وكان لا يصلي. ممكن تتهربوا جدا منها يعني، كان لا يصلي، والذهبي ترجم له في الميزان. وعرفوا ازاي انه لا يصلي؟ قيل انه لا يصلي حبوا يختبروا يصلي ولا لا، خلوا نايم وجايبين حبله ايه ودهنين رجله من تحت بطن رجله، وجم بعد 3 ايام لقوا الحبر كما هو. طب ده لو بيغسل رجله على الاقل يعني هيغسل رجله في الوضوء، من بعد 3 ايام شوف كم فرض وكم سنه وكم قيام ليل وكم مش عارف الكلام ده، ده رجله هتبقى زي المرايه، ها بطن رجله هيبقى ايه ابيض وزي الفل. لا لو زي ما هو، قال لك كان لا يصلي ومش عارف الكلام. وفي واحد كان من اعلى الناس اسنادا، والدنيا كلها بتتهافت عليه تهافت الفراش على النار، وكان لا يصلي. فانا عايز اقول لك ده اشتغل بتحصيل الاجزاء الحديثيه والاسانيد العاليه ولم يتدين بالحديث. فأهل البدع لا يتدينون بالحديث، لو تدينوا به لأقامهم الله عز وجل على قدم السنة وأنه ينافحون عنها. لكن الإشكال أنه خد صنعة وبيوقف مسيرتك. يبقى القصة القادمة اللي هتحصل في مصر على الأقل يعني في في في في في منظوري وفي المعلومات اللي عندي والكلام ده، أن في صوفية علمية ستكون في مصر تقف ضد القصة دي. فمهما حفظت من كتب الفروع لا تستطيع أبدا أن تثبت فرعا إلا إذا كنت عالما على أي أصل أصلت. يبقى لابد من دراسة إيه؟ الأصول دراسة جادة وواعية، ما تلعبش. مفيش حاجة اسمها تروح تاخد درس عند شيخ ويبقى اسمك خدت الدرس وتروح تنام. ده الشيخ إنما يفتح لك الباب. مفيش شيخ يخلي طالب علم عالما أبدا. المعلومات اللي بياخدها من الشيخ لا تجعله عالما حتى يبذل حشاشة نفسه في مراجعة ما يقوله العالم. لأن العالم بيدي عناوين.